الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 28 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الثالثة 36,400,000، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى أثناء رسائل العلامة عبد اللطيف في الجزء الثالث في الصفحة 318 عند قوله: وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه. ما نصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة مستمرة إلى يوم الدين. وبعد، فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه عند العامة وهو لا يحسن فهم معانيه. قوله الغزالي الأظهر في ضبطه كما قرأ القارئ بفتح غينه وزائه مشددة الغزالي، وذكر فيه التخفيف، لكن الأول أصح والله أعلم. نعم. ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارقة من ريح عاتية أو صيب. فكتبت إليه نصيحة، وأرسلت إليه بعض أصحابي، وأرشدت إلى الدواوين الإسلامية. قوله من ريح عاتية أي شديدة قوية، والعتو الشدة والعلو. وقوله أو صيب يعني مطر. نعم. وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وعجب بنفسه، وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر الناهلة. فكتبت إليه كتابا فلم يوصي ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهل العاجب كثيرة. فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمري، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عبارات من زخرف القول وصورة ما كتبت أولا. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفة. ما يشغل كل من له. أحسن الله. فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية. وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء الغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة، والشقاشق التي اشتملت على الداء الدافن والفلسفة في أصل الدين. وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل. قوله الولائج جمع وليجة، وهي البطانة، وهي البطانة، وهم خاصة الرجل، كأنهم يلون باطن أمره. نعم. وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به، وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين، وكسى الفلسفة رحى الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله. قوله وكسى بألف مقصورة، بألف مقصورة، واللحاء ظاهر القشر من شجر ونحوه، فهو يريد أنه ألبس الفلسفة ثوب الشريعة، ألبس الفلسفة ثوب الشريعة. أحسن الله عليكم. الذي جاء في الرسل مما يذكر به من خطأ في الصفحة العاشرة بعد الثلاثمائة في آخر الجملة الأولى، دخلوا في هذا الكفر الشنيع والإفك الفظيع بالضاء المشالة، لا بالضاد، بالضاء المشالة، فضع الأمر بالضاء وليس بالضاد، صححوها. نعم. ودخل به الناس في الإسلام وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولي الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة. وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة، ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة، فأفاد وأجاد. ورد عليه غيره من علماء الدين، وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد خروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا، لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك الصناعة. قوله مزج البضاعة يعني قليل البضاعة ضعيفها، يعني قليل البضاعة ضعيفها. نعم. ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا. مشايخنا بالياء كما سبق التنبيه عليه. أحسن الله فيك. نعم. مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة. السبيل والسنن أي الطريق. أحسن الله فيك. مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك، وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي. قوله رحمه الله: ومشايخنا تغمدهم الله برحمته، يعني ممن سبقه وهم إمام الدعوة وأصحابه، فكان من طريقتهم كما قال أنهم مضوا على هذا السبيل والسنن في التنفير من كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك، وأرشدوا الطلاب إلى أوضح المناهج والمسالك. فإن من آثار الدعوة الإصلاحية في نجد إصلاح الوعظ، فإن نجدا كانت عامرة بجملة من كتب الوعظ، من أشهرها كتاب الإحياء للغزالي، وكتب ابن الجوزي كالمرتعش والمدهش وغيرهما. فسعى إمام الدعوة رحمه الله تعالى إلى التطهير من تلك الكتب والتنفير عنها، فقد ذكر حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنه أبطل قراءة كتب ابن الجوزي في الوعظ لما تشتمل عليه من إجمال تستحق به الإهمال، وكذا أبطل قراءة كتاب الإحياء، وكان لجماعة من أهل نجد عناية بقراءته، إذ كان في هذه البلاد النجدية جملة من الطرق الصوفية، من أشهرها طريقة ابن عربي، وكانت في معكال وما حولها، وطريقة النقشبندية، وكانت في منفوحة وما حولها. فكان من ما عمل عليه إمام الدعوة رحمه الله تعالى إصلاح الوعظ بتقديم قراءة كتب سوى تلك الكتب. فاشتهر في نجد من عهده رحمه الله تعالى قراءة كتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب الجواب الكافي لابن قيم الجوزية، فهذان أشهر الكتب التي صارت من منهج علماء الدعوة في الوعظ، وكانت تقرأ في المساجد على عوام المسلمين، ثم بعد ذلك صارت تقرأ كتب عبد الرحمن بن مخضوب من علماء الدعوة، وهو من تلاميذ عبد الرحمن بن حسن من أهل الدلم، وكانت رسائل ابن مخضوب الوعظية تقرأ إلى وقت قريب قبل نحو 30 سنة، ثم تركت قراءتها وقلت طباعتها، وهي مطبوعة باسم مجالس وعظية. وأنت قد خالفت سبيلا وخرجت عن مناهجهم، وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة، ما قبح الحور بعد الكور، وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عبارات مزخرفة قلت كيف ينهان عن هذا فلان، أو يأمر بالإعراض عن هذا الشأن. قوله ما أقبح الحور بعد الكور، أي ما أقبح النقص بعد الزيادة، ما أقبح النقص بعد الزيادة والضلالة بعد الهداية. والجملة التي تقدمت في قوله وما شيخنا تغمده الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن وقطعوا الوسائل الزندق والفلسفة إلى آخر هذه الجملة، فيها فائدة هي 99 و300 في الصفحة 21 و300، طريقة علماء الدعوة، طريقة علماء الدعوة فيما يتخذ فيما يتخذ من الكتب للوعظ، طريقة علماء الدعوة فيما يتخذ من الكتب للوعظ، وتضم إليه التعليقة التي ذكرناها فإنها مهمة. أحسن الله عليكم. كأنك سقطت على الدرة المفقودة والضالة المجهودة، وقد يكون ما أطربك وهز أطافك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية وزندقة مبهمة أخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية، فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أن يده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قوله ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست من موارد الدعوة التي ينبغي فهمها طريقة إمام الدعوة رحمه الله تعالى وأصحابه في إصلاح العلم، فإن إصلاح العلم من المعاقد التي عنيت كل دعوة إصلاحية بتجديدها وإصلاحها. فطريقة إمام الدعوة رحمه الله تعالى في إصلاح العلم أنه نقل الناس إلى قراءة كتب التفسير والحديث، ولم يكن هذا معمورا معروفا في البلاد النجدية، فعامة ما يقرؤون هي كتب المذهب الحنبلي وكتب التصوف، وربما قرأوا في التفسير الجلالين أو البيضاوي، فعمد رحمه الله تعالى إلى نقلهم إلى قراءة كتب التفسير الأثري ككتاب ابن جرير الطبري والبغوي وابن كثير، وإلى قراءة كتب الحديث ولا سيما في المختصرات الأربعين النووية وعمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى، وفي المطولات الأمهات الست. يعرف هذا مما ذكره جماعة منهم حفيده وتلميذه عبد الرحمن بن حسن، إنه لما سمى ما شهده من الكتب المقروءة على جده سمى كتب التفسير الأثري كابن كثير، وسمى كتب الحديث كصحيح البخاري والمنتقى للمجد ابن تيمية. فقوله ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست هذه مما يندرج في هذه الجملة، وهي طريقة إمام الدعوة وعلمائها في إصلاح العلم. فعلقوا هذه الفائدة التي ذكرها هنا، ثم اجتهدوا في أن تنقلوا هذا الكلام الذي ذكرناه عليها. الفائدة 400 في الصفحة 22 و300، طريقة إمام الدعوة وعلمائها في إصلاح العلم، طريقة إمام الدعوة وعلمائها في إصلاح العلم. ولا أعرف أحدا اعتنى ببيان مسالك الإصلاح عند إمام الدعوة كمسلكه في إصلاح الولاية السلطانية أي إصلاح السياسة، ومسلكه رحمه الله في إصلاح العلم، ومسلكه رحمه الله في إصلاح الوعظ، ومسلكه رحمه الله في إصلاح البوادي، ومسلكه رحمه الله في إصلاح المرأة. وهذا شيء منثور يلتقط بالمناقيش من كلامه هو وكلام أصحابه والطريقة التي كانوا عليها في الإصلاح مع ما شهر في البلاد النجدية من الأحوال التي كانوا عليها، لكن أكثرها مما ذهب وطوي وكان الناس يتناقلونه ولم يقيد تقيدا حسنا، فهو حقيق بالاعتناء به بجمع مسالك إمام الدعوة في إصلاح أبواب الدين والدنيا، مسالك إمام الدعوة في إصلاح أبواب الدين والدنيا، لأن هذه المسالك اختص بها رحمه الله تعالى ونفع وانتفع فيها، وصارت هذه الدعوة متميزة عن غيرها بما هي عليه في الإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح العلمي أو الإصلاح السلوكي، وجمعت هذه الدعوة بين العلم والعقل في إعمال تلك المسالك، مما يرجع بالفائدة العظيمة على متعاطي هذا الأمر في إحسان إصلاح الخلق في هذا الزمن باتباع طريقتهم التي كانوا عليها وما زالت عليها هذه المدرسة، وإن كانت ضعفت لغلبة الجهل بطريقة تلك المدرسة واختلاط الأمور بوفود طرائق أخرى تزاحمها وعدم التمييز للدقائق التي عليها علماؤها حتى اختلط الحابل بالنابل. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذيرا للطالب والمسترشد، فمن ذلك قول الذهبي في ترجمته الغزالي وأخذ في تاريخ الأصول والفقه والكلام والحكمة، ودخله سيلان ذهنه في مضائق الكلام ومزال للأقدام. قوله الحكمة يعني الفلسفة، فالحكمة اسم عند المتقدمين للفلسفة. ولله سر في خلقه، وساق الكلام إلى أن قال ذكر هذا عبد الغافر إلى أن قال ثم حكى عنه أنه راجع العلوم وخاض في الفنون الدقيقة والتقى بأربابها حتى تفتحت له أبوابها، وبقي مدة وفتح عليه باب من الخوف بحيث شغله عن كل شيء، إلى أن قال ومما كان يعترض عليه به وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه وروجع فيه فانصف واعترف بأنه ما مارسه، ومما نقم عليه ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في كيمياء السعادة والعلوم وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا يوافق مراسم الشرع وظواهر ما عليه قواعد الملة وكان الأولى به والحق أحق ما يقال ترك ذلك التصنيف والإعراض عن الشرح له، فإن العوام ربما لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج، فإذا سمعوا شيئا من ذلك تخيلوا منه ما هو أضر بعقائدهم وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل. قال الذهبي رحمه الله ما نقله ينسبون ولا ينسبون في المصباح قلها بالضم. نعم أحسن الله عليكم. قال الذهبي ما نقله عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياء فلو أمثاله في غضون تواليفه، حتى قال أبو بكر بن العربي شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع، انتهى. ومن معجم أبي علي الصدفي في تأليف القاضي عياض الله قال الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة. بعد النقطتين جملة الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة. السلام عليكم. قال: الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشريعة والتصانيف العظيمة غنى في طريق التصوف وتجرد لنصر مذهبهم وصار داهية في ذلك وألف فيه تاريخه المشهورة. أخذ عليه في مواضع وسات به ظنون أمة والله أعلم بسره. ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها فامتثل ذلك انتهى. ونقل أبو المظفر يوسف سبط بن الجوزي المتهم بالنشر. نقل أبو المظفر يوسف يوسف سبط بن الجوزي المتهم بالتشيع في كتابه رياض الأفهم. قال: ذكر أبو حامد في كتابه سر العالم وكشف ما في الدارين وقال في حديث وكشف ما في الدارين سر العالمين وكشف ما في الدارين وقال في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. سر العالمين وكشف ما في الدارين سر العالمين يعني العالم الأولى وعالم الآخرة. أحسن الله عليكم. ذكر أبو حامد في كتابه سر العالمين وكشف ما في الدارين وقال في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. إن عمر قال: بخل بخل أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا. ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود وعقد البنود وعقد حبا للرياسة وعقد البنود وعقد البنود. نعم البنود يعني الألوية. ثم بعد هذا غلب عليه الهوى حبا للرياسة وعقد البنود وأمر الخلافة ونهيها فحملهم على الخلاف وعقد البنود وأمر الخلافة. نعم أحسن عليكم. وعقد البنود وأمر الخلافة ونهيها فحملهم على الخلاف فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل يعني الرديء. السلام عليكم. نسب باب إشكال الاسم. أيوة والفعل في أول ما قال نسب من باب كذا إيش من باب طلبة ولا من باب الطلب. نعم أكمل. السلام عليكم. وسرد كثيرا من هذا الكلام الفسل الذي تزعمه الإمامية. قال الذهبي: وما أدري ما عذره في هذا. الظاهر أنه رجع وتبع الحق. قلت: هذا إن لم يكن من وضع هذا وما ذاك ببعيد. ففي هذا التاني في بلايا لا تستطاب. قلت: ما ذكره الذهبي ممكن. والغرض أن ما ينسب إلى هذا الرجل لا يغتر به ويجب هجره واطراحه لما في كتبه من الدائن والضال والعثرات التي لا تقال. قال الذهبي: قد ألف الرجل في ذم الفن. قلت: هذا إن لم يكن من وضع هذا. قال هذا يعني الكلام إن لم يكن من وضع هذا يعني من وضع صبط بن الجوزي لأنه كان متهما بالكذب على العلماء بنسبتهم إلى مذهب التشيع. قال هنا نسبته إلى أبيه نسبا من باب طلب يطلب نسب ينسب. نعم قال الذهبي: قد ألف الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت وكشف عوراتهم وافقا في مواضع ظن منه أن ذلك حق أو موافقا للملة ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل وحبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفا وهو داء عضال وجرب مردي وسم قاتل. ولولا أن أبا حامد مردي يعني مهلك, مردي يعني مهلك. أحسن الله عليكم. ولولا أن أبا حامد من الأذكياء وخيار المخلصين لتلف, فالحذر الحذر من هذه الكتب واهربوا بدينكم من شبه الأوائل, وإلا وقعتم في الحيرة. فمن أرام النجاة والفوز فليلزم العبودية, وليكثر الاستغاثة بالله, وليبتهل إلى مولاه بالثبات على الإسلام, وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين, والله الموفق. فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله تعالى. وقال أبو عمر بن الصلاح فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد, ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ, منها قول قال أبو عمر بن الصلاح, ليس أبو عمر. وقال أبو عمرو بن الصلاح فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد, ففي تواليفه أشياء لم يرتضها أهل مذهبه من الشذوذ, منها قول في المنطق هو مقدمة العلوم كلها, ومن لا يحيط به فلا ثقة له بمعلوم أصلا. قال فهذا مردود, إذ كل صاحب الذهن منطقي بالطبع, وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأسا. قوله لم يرتضها أهل مذهبه يعني من الشافعية من الشذوذ, فنسبه أهل مذهبه إلى الشذوذ في أشياء, ذكر منها قوله في المنطق. ومن جميل العبارات قول ابن الصلاح, إذ كل صحيح الذهن منطقي بالطبع, وهذا يفسر قول ابن تيمية الحفيد, لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد في الكلام على المنطق. فالذكي لصحة ذهنه هو منطقي بالطبع, فمتى كان الذهن صحيحا بقوة العقل وحسن الفهم صار الوضع الذي عليه صاحبه منطقيا, أي مرتبا على وجه حسن يعصمه من الخطأ. ومن لطيف الحكايات وجميل الأخبار في هذا ما حدثني به شيخنا عبد الملك بن عمر بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, قال لما قدم محمد الأمين الشنقيطي على نجد رغبت في قراءة المنطق عليه, فاستأذنت شيخي محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن في قراءته عليه, فقال أهل نجد مناطقة بالطبع, أهل نجد مناطقة بالطبع. ومعنى هذه الجملة المذكور هنا أنه لصحة الذهن يستغني صاحبه عن المنطق, وصحة أذهان نجد هي في الجاهلية والإسلام معروفة في قصص وأخبار وأشعار كثيرة, ومن يعرف أحوالهم في الولاية والعلم يشهد لهم بتميزهم عن غيرهم في ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. فأما كتاب المظنون به على غير يمين, قال شيخنا عبد الملك في تتمة الحكاية, ثم قرأت على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في علم المنطق. نعم. فأما كتاب المظنون به على غير أهله فمعاذ الله أن يكون له, شاهدت على نسخة منه بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري أنه موضوع عن الغزالي, وأنه مخترع من كتاب مقاصد الفلاسفة, وقد نقضه الرجل بكتاب التهافت. وقال أحمد بن صالح الجبلي في تاريخه الجيلي بالياء الجبلي هذه نسبة تقع في بعض علماء المغرب ينسبون إلى الجبال جهة شفشاون وما حولها. نعم. وقال أحمد بن صالح الجيني في تاريخه وقد رأيت كتاب الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء المازري. الحمد لله الذي أنار الحق وأدى له وأباد الباطل وأزاله ثم أورد المازري وأشياء أشياء ممن انتقده على أبي حامد يقول ولقد أعجب من قوم مالكية يرون الإمام مالكا يهرب من التحديد وإيجاب أن يرسم يهرب من التحديد وإيجاب أن يرسم رسما وإن كان فيه أثر ما أو قياس ما تورعا وتحفظا من الفتوى فيما يحمل الناس عليه ثم يستحسنون ابن الرجل فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له. وفيه كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم لفق منه الثابت بغير الثابت. وكذا ما أورد عن السلف لا يمكن ثبوته كله. وأورد من نزاعات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يجل موقعه لكن مزج فيه ما يجل موقعه لكن مزج فيه النافع بالضار كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها. وإن أخذت معانيها على ظواهرها كانت كرموز لقدح الملحدين ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعسف على أن اللفظ مما لا يتكلف العلماء مثله إلا في كلام صاحب الشرع الذي اضطرت المعجزات الدالة على صدقه المانعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل. هذه الجملة التابعة التي قبلها مانعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل. المانعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل كقوله إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن وإن السماوات على إصبع وكقوله لا حرقت سبحات وجهه وكقوله يضحك الله إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة ظاهرها مما حاله العقل. هذه الجملة من كلام المازري علق عليها ابن قاسم رحمه الله تعالى بما يبطل الدعوة التي فيها. فقوله المانعة من جهله وكذبه إلى طلب التأويل قال مردود على قائله والذي عليه السلف أن هذه الأحاديث ونحوها تجرى على ظواهرها مع اعتقاد ما دلت عليه يعني من المعاني. ثم علق على قولهم مما أحاله العقل قال لا تحيله العقول السليمة فإنها حق على حقيقتها وهي وقعت تبعا لكلامه في بيان طريقة الغزالي فهي ليست عند ناقلها وهو العلامة عبد اللطيف مرادة لكنها نقلت لإبطال طريقة الغزالي. نعم. إلى أن قال فإذا كانت العصمة غير مقطوع بها في حق الولي فلوجهن إضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه إلا أن يثبت وتدعو ضرورة إلى نقله فيتأول. إلى أن قال ألا ترى لو أن منصفا أخذ يحكي عن بعض الحشوية مذهبه في قدم الصوت والحرف وقدم الورق لما حسن به أن يقول قال بعض المحققين إن القارئ إذا قرأ كتاب الله عاد القارئ في نفسه قديما بعد أن كان محدثا. وقال بعض الحذاق إن الله ما حل للحوادث إذا أخذ في حكاية مذاهب الكظمية. وقال قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد وأحمد القرطبي إن بعض من يعظ ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرى منه شغفا بالشريعة الغزالية والنحلة الصوفية أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب أبي حامد إمام بدعة فأين هو من تشنيع مناكيره وتضليل أساطيره المباينة للدين وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع بمعنى سر الربوبية الذي لا يسفر عن قناع عن قناعه ولا يفوز بالطلاع إلا من تمط إلى شيخ ضلالته التي رفع لهم أعلامها وشرع التي رفع لهم أعلامها وشرع أحكامها. قال أبو حميد: وأدنى من هذا العلم التصديق به وأقل عقوبته ألا يرزق المنكر منه شيئا فأعرض منه فأعرض من قوله أعرض أكمل أكمل فأعرض من قوله على قوله ولا يشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث لأن ذلك ينقطع عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جيبه والتدثر بكسائه فيسمع نداء الحق ويقول: ذروا ما كان السلف عليه وبادروا إلى ما أمركم به. ثم إن القاضي أقدع وسب وكفر. وقال أبو حامد: هذا الكلام فيه قلق. قال: وأقل عقوبته أن لا يرزق المنكر منه شيئا. قال: فأعرض من قوله على قوله ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بكتب حديث لأن ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في كم جيبه والتدثر بكسائه. الله أعلم هل هي بالقطع فأعرض من قوله ولا بالوصل فأعرض من قوله على قوله ولا يشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث. نعم. وقال أبو حامد: وصدور الأحرار قبور الأسرار ومن أفشى سر الربوبية كفر ورأى مثل قتل الحلاج خيرا من إحياء عشرة لإطلاق ألفاظا ونقل عن بعضهم. قال: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام. قلت: سر العلم قد كشف بصوفية أشقياء فانحل النظام وبطل لديهم الحلال والحرام. قال ابن أحمد: ثم قال الغزالي: والقائل بهذا إن لم يرد إبطال النبوة في حق الضعفاء فما قال ليس بحق فإن الصحيح لا يتناقض وإن الكامل لا يطفي نور معرفته نور ورعيه. وقال الغزالي: والعارف يتجلى له أنوار الحق وتنكشف له العلوم المرموزة والمحجوبة عن الخلق فيعرف معنى النبوة وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة التي نحن منها على ظاهرها. قال عن بعضهم: إذا رأيته في البداية قلت صديقا وإذا رأيته في النهاية قلت زنديقا. ثم فسره الغزالي فقال: إذا رأيتم الزنديق لا يلصق إلا يلصق إلا بمعطل الفرائض لا بمعطل النوافل. معطل أي تارك التعطيل التخلية والترك فمعطل الفرائض يعني تارك الفرائض. وقال: وذهبت الصوفية إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية فيجلس فارغ القلب مجموع الهم فيقول: الله الله الله على الدوام فيتفرغ قلبه ولا يشتغل بتلاوة ولا كتب حديث. فإذا بلغ هذا الحد التزم الخلوة ببيت مظلم ويتدثر بكساء فحينئذ يسمع نداء الحق: يا أيها المزمل يا أيها المدثر قلت إنما سمع شيطانا أو سمع شيئا لا حقيقة له من طيش دماغي والتوفيق في الاعتصام بالكتاب والسنة والإجماع. قال أبو بكر الطرقوشي: الطرقوشي بضم الطاء الأولى والثانية. قال أبو بكر الطرقوشي شحن أبو حامد كتاب الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على بسيط الأرض أكثر كذبا منه شبكه بمذاهب الفلاسفة ومعايير سير إخوان الصفا وهم قوم يرون النبوة مكتسبة وزعموا أن المعجزات حيل ومخارق. قال ابن عساكر حج أبو حاتم مفاعيل من الخرق، مفاعيل من الخرق أي أمور تخالف العادة المعروفة، أي أمور تخالف العادة المعروفة وتخرقها. قال ابن عساكر حج أبو حامد وقام بالشام نحو من 20 سنة وصنف وأخذ نفسه بالمجاهدة، وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع، سمع صحيح البخاري من أبي سهل الحمصي، وقدم دمشق في 89. وقال ابن خلكان بعثه النظام على مدرسته ببغداد. النظام وهو الوزير النظام المعتزلي، بعثه النظام على مدرسته ببغداد في 84، وتركها في 88، وزهد وحج وقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية، ثم انتقل إلى بيت المقدس يتعبد. شوف المصباح، زهد ولا زهد؟ نعم. ثم قصد مصر وقام مدة بالإسكندرية، فقيل عزم على المضي إلى يوسف بن تاشفين سلطان مراكش فبلغه نعي، ثم عاد إلى طوس وصنف البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة والإحياء، وألف المستصفى في أصول الفقه والمنخول واللباب والمنتحل في الجدل، وتهافت الفلاسفة ومحك النظر ومعيار العلم، وشرح الأسماء الحسنى ومشكات الأنوار والمنقذ من الضلال وحقيقة القولين وأشياء أخرى انتهى. قال عبد الله بن علي الأثري سمعت عبد المؤمن بن علي القيسي قال سمعت عبد الله بن تمر يقول أبو حامد الغزالي قرع الباب وفوت وفتح لنا. قال أبو محمد العثماني وغيره سمعنا محمد بن يحيى العذري المؤدب يقول رأيت بإسكندرية 500 كأن الشمس طلعت من مغربها فعبرها لنا عابر ببدعة تحدث ببدعة تحدث فيهم، فبعد أيام وصل الخبر بإحراق كتب الغزالي من البريدة. زهد ما بيش؟ أيوة كسر وين؟ كان بالكسر؟ لا لما الكتاب ما عليك منه وشي وشو؟ من باب زهد يزهد فتحتين قام يزهد زهد تركها في 88 وزهد وحج. قال أبو بكر بن عربي في شرح الأسماء الجملة المتقدمة أرسل إلي أحد الأخوان نقل من سير أعلام النبلاء وأقل عقوبته أن لا يرزق المنكر منه شيئا. إلى هنا انتهت الجملة، ثم بعدها بالوصف فاعرض من قوله على قوله، فاعرض حمزة ليست قطع، فاعرض من قوله على قوله، ولا يشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث. هذه الصفحة 27-300 في وسطها. قال أبو حامد فعل قوله، قال وأقل عقوبة فعل قوله على قوله، تكون أبين هكذا، فاعرض قوله على قوله ولا يشتغل بقراءة القرآن هذا الذي ذكر في الأخير قول لا يشتغل بقراءة قرآن ولا بكتب حديث صح وفعلض قوله على قوله، وأن إيش وأدنى النصيب من هذا العلم. أحسنت، قال أبو حامد وأدنى النصيب من هذا العلم، الحقوها هذه وأدنى النصيب من هذا العلم، هكذا بسيارة علم النبلاء الذي الشيخ عبد الرحمن ينقل منه، قال أبو حامد وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبته أن لا يرزق المنكر منه شيئا، فأعرض قوله بالوصف، فأعرض قوله على قوله ولا يشتغل بقراءة القرآن من هذه زائدة يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال أبو بكر بن العربي في شرح الأسماء الحسنى قال شيخنا أبو حامد قولا عظيما انتقده عليه العلماء وقال وليس في قدرة الله أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكمة، ولو كان في القدرة أبدع أو أحكم منه ولم يفعله لكان ذلك قضاء للجور وذلك محال. ثم قال والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة ونفي النهاية عن تقدير المقدرة المتعلقة بها، ولكن في تفسير هذا العلم المخلوق لا في سواه، وهذا رأي فلسفي قصدت به الفلاسفة قلب الحقائق، ونسبة الإتقان للحياة مثلا والوجود إلى السمع والبصر حتى لا يبقى في القلوب سبيل إلى الصواب. واجتمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد، وقالت عن بكرة أبيها إن المقدورات لا نهاية لها بكل مقدور الوجود لا بكل حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة. ثم قال هذه وهلة لألعابها ومزلة لا تماسك فيها، ونحن وإن كنا نقطة من بحره فإنا لا نرد عليه إلا بقوله. ومما أخذ عليه قوله إن للقدر سرا نهين عن إفشائه، فأي سر للقدر؟ فإن كان مدركا بالنظر وصل إليه ولا بد، وإن كان مدركا بالخبر فما ثبت فيه شيء، وإن كان يدرك بالحيل والعرفان فهذه دعوة محضة. فلعله على بإفشاء أن تعمق في القدر وبحث فيه. نعم، هذه الجملة قال هذه وهلة، هذا غلط جزما، لعلها لا لعبها. انظر الأخ اللي عندك، انظر السيارة ماذا ذكر. نعم انظر هل هو الفسل ولا الفسل، شوف المصباح بعدين القاموس، شوف المصباح بعدين القاموس، هل هو الفسل بفتح الباء ولا الفسل بكسرها. نعم. ثم قال الذهبي أنبانا محمد بن عبد الكريم قال أنبانا أبو الحسن السخاوي قال أنبانا خطاب بن قمرية الصوفي قال أنبانا خطاب بن قمرية الصوفي قال أنبانا سعد بن أحمد الإسرائيلي بقراءة قال أنبانا أبو حامد محمد بن محمد الطوسي قال اعلم أن الدين شطران، أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات، وترك المناهي هو الأشد، والطاعة يقدر عليه كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. ولذلك قال أبو عامر العبدي سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد القادر الطوسي يحلف بالله أنه أبصر في نومه كأنه ينظر في كتب الغزالي فإذا هي كلها تصاوير. وقال ابن الوليد الطرطوشي في رسالته إلى ابن المظفر فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته وكلمته ورأيته جليلا من أهل العلم واجتمع في العقل والفهم ومارس العلوم طول عمره وكان على ذلك معظم زمانه، ثم بدله عن طريقه عن طريقة العلماء ودخل في غمار العمال، ثم تصوف وهجر العلوم وأهلها ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين، ولقد كان ولقد كاد أن ينساخ من الدين فلما عمل اللحية عمدا تكلم في علوم الأحوال ومزا ومرامز الصوفية وكان غير أنيس بها. مرامز يعني رموز الصوفية. مرامز لفاعل من الرمز، أي إشارات، أي إشارات الصوفية، أي إشارات الصوفية. نعم. وكان غير أنيس بها ولا خبير بمعرفتها فسقط على أم رأسي وشحن كتابه بالموضوعات. قال الذهبي بعد أن ساق كلام ابن الوليد الطرطوشي قلت أما الإحياء ففي من الأحاديث الباطلة جملة وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب في القاموس. هذا ما فيه شيء. قال رجل فسل رديء، هذا شكله ما ندري عنه صحيح ولا خطأ في القاموس، انضبطها بالحركة. الكتب ما يوثق بحركاتها تشكيلات الناشرين، وضبطها رجل فسل، لكن لا بد أن نجد بالحرف هل هو بفتح الفاء بكسره. نعم. أحسن الله عليكم. في الجملة السابقة كأن فيها سقطا في قوله قال في الصفحة 31-300 ثم بدأ له عن طريقة العلماء، لعلها ثم بدأ له العدول عن طريقة العلماء، ففيه سقط صحح من سير أعلام النبلاء. نعم. ففي من الأحاديث الباطلة جملة وفيه خير كثير لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرف الصوفية. نسأل الله علما نافعا تدري ما العلم النافع. منحرف الصوفية. منحرف الصوفية. ومنحرف الصوفية. نسأل الله علما نافعا تدري ما العلم النافع. هو ما نزل به القرآن وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم يأتي نهي عنه. قال عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. وإياك وراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات. فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة فواغوثاه بالله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. انتهى. ولمحمد بن علي المازني السقيلي. السقيلي. أحسن عليكم. السقيلي كلام على الإحياء قال فيه قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بإحياء علوم الدين وذكرتم أن آراء الناس فيه قد اختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهار، وطائفة حذرت منه ونفرت، وطائفة لكتبه أحرقت. وكتبني أهل المشرق أيضا يسألوني ولم يتقدم لي قراءة هذا الكتاب سوى نبذة منه، فإن نفس الله في العمر مددت منه الأنفاس وأزلت عن القلوب الالتباس. اعلم أن هذا الرجل رأيت تلامذته فكل منهم حكى لنوع من حاله ما قام مقام العيان، فأنا قاتصر على ذكر حالي وحال كتابي وأذكر جملا من مذاهب الموحدين والمتصوفة وأصحاب الإشارات والفلاسفة، فإن كتابا متردد بين هذه الطوائف. ثم قال وأما علم الكلام الذي هو أصل الدين فإنه صنف فيه وليس بالمتبحر فيها، ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الوصول، فأكسبته الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها لا يزعها شرع. وعرفني صاحب له أن عرفني يعني أخبرني، عرفني صاحب له. الجملة التي تقدمت في الصفحة 30-300 قال هذه وهلة لا لعى لها، لا لعى لها يعني لا دواء لها. هذه وهلة لا لعى لها، لعى لام عين ألف، لا لعى لها وليس لألعابها. نعم. وعرفني صاحب له أنه كان له عكوف على رأسين إخوان الصفا ولإحدى وخمسون رسالة ألفها من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة، فمزج بين العلمين وقد كان رجل يعرف بين العلمين، يعني علم الشرع وعلم العقل وهنا الفلسفة المقصود به. نعم. وقد كان رجل يعرف بابن سينا ملا الدنيا تصانيف، فأدته قوته في الفلسفة لأن حاول رد أصول العقائد لعلم الفلسفة وتلطف جهده حتى تم له ما لم يتم لغيره. ماذا ذكر يا عبد الرحمن؟ فسل بكسر الفاء ولا فتحها؟ فسل فسين لا ايش يعني الفسل بالكسر الاحمر، الفسل بالكسر ضبطها بالكسر في القاموس. صفحه كم هذه عندنا؟ 323 في اخر السطر قبل الاخير. وسرد كثيرا من هذا الكلام عندك قال الأحمق. أي طيب والكمل ابحث عن الفتح. فسل الصبية فطمعه. أيوة أيوة جملة ثانية وش هي؟ ايش؟ فسكلة؟ انتهت يعني المادة هذه. ايه؟ اول فسلة ايش قال؟ فسلة يفسل. ايوه الفسل ايش؟ بالفتح بفتح الفاء، الفسل بفتح الفاء الرديء، والفسل الأحمق، لكن هنا الكلام الفسل يعني الرديء، فسل يفسل فسلا فهو رديء، وأما الفسل الأحمق. نعم. هذه الجملة كلها التي تقدمت هذه سبق أن أحن عليها بفائدة، في الفائدة 71200 في الصفحة 20، في الصفحة 71200 في الفائدة 20 قلنا القول في أبي حامد الغزالي وكتابه الإحياء. قلنا وانظر أيضا 318 إلى 333 وسبقت الإحالة على هذه الفائدة. وإلى هنا انتهى المنقول عن الشيخ عبد اللطيف. ففي فهرس أسماء علماء الدعوة في هذا الجزء عبد اللطيف بن عبد الرحمن رقم 7 من صفحة 275 إلى صفحة 333، من صفحة 275 إلى صفحة 333، وبعده أخوه إسحاق بن عبد الرحمن من هذه الصفحة 34 و300، وننظر متى ينتهي. نعم. قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. من إسحاق بن عبد الرحمن يا أخي المكرم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموجب الكتاب النصيحة إلا التي هي من ألزم اللوازم، وفي الحديث الدين النصيحة إلى آخره. وبعد حمد الله الذي هو للحمد أهل، فالذي أوصيك به تقوى الله تعالى واتباع كتابه الذي جعله للناس نورا وروحا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكما أن الروح حياة البدن، فالقرآن حياة القلوب. فإذا عرف الإنسان أن القلب يموت بفقد القرآن كما يموت البدن بفقد الروح، عرف قدر القرآن، وأن طلب الهدى من غيره ضلال وهوان. فالروح للحياة والنور للهداية. وأما قوله نهدي به من نشاء، الجملة المتقدمة في كلمة ينساخ وإن تقدمت عندنا في صفحة 332 السطر الثاني: ولقد كاد أن ينساخ من الدين. إذا صح أنها ينساخ أي يذهب، انساخ في الأرض إذا ذهب فيها، ومنه في حديث الهجرة فانساخت أقدام الفرس إلى ركبتيه، فرس سراقة. وقد تكون ينسلخ، لكن ينساخ هذا وجهها إن صحت. نعم. وأما قوله نهدي به من نشاء من عبادنا، ففيه خوف المؤمن على نفسه أن لا يوفق لذلك، وفيه بيان التوكل على الله في كل الأمور، خصوصا في هداية القلوب ووفر الذنوب. فما قدر الله حق قدره من استعان بغيره في حاجاته. وفيه الفرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق، كما في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تقرر ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم جعله الله إماما للناس، فكما أنزل عليه القرآن أنزل عليه سنة موافقة للقرآن مبينة له، فما وافق هديه فهو الصراط المستقيم، وما خالفه فهو البدعة والضلال الوخيم. وكل بدعة ضلالة، إذ لا طريق إلى الحق إلا من طريقه، ولا شرب إلا من حوضه ورحيقه، وجميع الطرق مسدودة، وجميع الآراء مردودة، إلا ما وافق الكتاب والسنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة لا لا. فانظر إلى إنكار على من وافق رأي سفيان، فكيف من اتبع رأي فلان وفلتان وترك النظر في السنة والقرآن. وقد حضر إلى الواثق في أيام محنة رجل من البادية، فقال: هل علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرأي الذي دعوت إليه الناس ولم يدع الأمة إليه، أو هو لم يعلم؟ فقال القاضي: بل علمه. فقال: وكيف وسع أن يترك الناس ولم يدعوهم إليه وأنتم لا يسعكم؟ فترك الواثق المحنة. والمقصود أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وطاعة الغير سائغة الاتباع. الأفصح عدم دخول ال على غير، فهو طاعة غيره سائغة الاتباع، هذا هو الأفصح قطعا، وفي صحتها نظر أيضا. نعم. وقد عكس الناس قضية بآراء غير مرضية. قال بآراء غير مرضية. قال بعض العلماء: مات أبو بكر وعمر ولم يعرف الجوهر والعرض ولا لفظة الجهة ولا الحيز، بل درج على ما عليه صاحبه ولا لفظ الجهة ولا الحيز بل درج على ما عليه صاحبهما وترك ما فيه الضيق والحرج. وقد سد السلف رضوان الله عليهم باب الخوض والكلام فيما لم يكن على عهد السلف الكرام، لأنهم أعرفوا بالله وبأسماء وصفاته، ولم يتكلموا فيها بما يحيل عن ظاهرها المراد اللائق بالله لا بالعبادة، وهم أزكى الأمة عقولا وأوفرها علوما. وأرسخها إيمانا أثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس في ذلك وفي سد تلك الطرق والمسالك المفضية إلى المهالك. روى عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيقة عبد بن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة باهر من خلقه. بأنه صحوها بأنه فوق بأنه فوق السماء السابعة باهر من خلقه. قال الواسطي رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث فقد بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، وقد صرح ببيان صفات الله مخبرا بها ربي واصفا له بها، وكان يحضر مجلسه الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والعربي الجافي، وقد أوجب على من يتدبر ذلك الكتاب ويعتقد موجب ذلك الخطاب ليزداد بمعرفة مع الفطرة السليمة. فهل يتصور عاقل أن هناك دليلا خفيا لا يستنبطه إلا أفراد الناس ويدعو الأمة في حيرة والتباس، ويترك تبليغ الأمة ويدعوهم في جهالة وضلالة وغمة، حتى إذا انقرض عصر الصحابة والتابعين ظفر ببيانه من أخذ عن اليونان والصابئين كجهم وبشر وغيرهما من المبتدعين. هذا والله نقيض البيان وضد الهدى والبرهان، كيف يتكلم هو وهم بكلام يريدون به خلاف ظاهره المراد؟ المخالف لما يتوهمه أهل الفساد ويندرجون على خلاف أهل العلم. خلاف ظاهره المراد المخالف لما يتوهمه أهل الفساد. المخالف لما يتوهمه أهل الفساد ويندرجون على خلاف هذا الاعتقاد، وأن صرفه إلى التأويلات المحدثة هو المراد، من لم يكن يكفيه ذان من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، هكذا تقطيع البيت. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. الجملة المتقدمة ينساخ، أرسل إلي أحد الأخوة قال في السير ينسلخ في الصفحة 32-300 صفحة 32-300 في السطر الثاني في السير: ولقد كاد أن ينسلخ من الدين. نعم، بل السلف رضوان الله عليهم أنصحوا لأمة وأبين للسنة، وقد فهموا أن بعض العلم جهالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من العلم جهلا. وقال في دعائه: أعوذ بالله من علم لا ينفع. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقد علم أن ما كان في الكتاب والسنة لا يخالف ظاهره باطلا، فقد عرفوا دليله ووضحوا سبيله، إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله تعالى: وأوتيت من كل شيء، فإن كل أحد يعلم من عقله أن المراد وأوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها. وكذلك قوله تعالى: خالق كل شيء، فإنه قد علم بالضرورة أن الخالق لا يدخل في هذا العموم، أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف عن الظاهر كالمعية الخاصة والعامة. فإن الإجماع من الصحابة والتابعين انعقد على أن المراد به العلم، لأن الله بدأها بالعلم وختمها به. وقد أجمع العقلاء أنه لا بد من دليل سمعي وعقلي يوجب الصرف عن الحقيقة إلى المجاز، وإن ادعى ظهور الدليل فلا بد من دليل مرجح لحمله على ذلك. ومن الموانع الاشتراك في اللفظ، ومن أراد هذا وجده في مظانه، ومن جعل السنة معياره أدرك المهمول وعرف جنايات المجازات والعقول على صريح المنقول ومن تغذى بكلام المتأخرين من غير إشراف على كتب أهل السنة المشتهرين ككتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة للخلال وكتاب السنة للالكائي والدارمي وغيرهم بقي في حيرة وضلال وسأذكر لك طرفا من كلام العلماء في بيان الاستواء. قال الواسطي ظن القوم أن إثبات الجهات في حق الباري وجودية تحيط به وتحوي إحاطة الظرف بالمظروف وسبحانه أعظم من ذلك وأكبر ولا يحيطون به علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا طريق للعلم بذلك ولا نتجاوز ما علمناه في كتابه ما علمناه في كتابه وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى وإثبات جهة الفوقية لا محيد عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها وهو بحسب الكون وحدوثه لا بحسب المكون تعالى وتقدس وتكون الإشارة إلى السماء إشارة حقيقية وهي واقفة على جزء من الكون وتقع على عظمة الإله على ما يليق به وإنكارهم للجهة التي المقصود بها مباينة الخالق المخلوق وعلو على خلق واستوى على عرش إنكار باطل وتسميته جهة اصطلاح منكم نفرتم به الجهال وسوغتم به الضلال ونفيتم به صفات الكمال. قال بعض العلماء وقد توصل الجميع إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل فسموا ما فوق العالم جهة وقالوا منزه عن الجهة وسموا العرش حيزا وقالوا منزه عن التحيز وسموا صفات أعراضا وقالوا منزه عن قيام الأعراض وسموا حكمة وغرضا وقالوا منزه عن الأعراض وسموا كلامه ونزوله إلى السماء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ومشيئته وإرادته وغير ذلك حوادث وقالوا منزه عن الحوادث وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فعالا لما يريد إذ لا حرج ولا عار في الإقرار بما في كتاب العزيز وصحيح الأخبار. فانظر ما تحت تنزيه المعطلة وما تحت تشبيه المجسمة من عزل الكتاب والسنة وسلب الصفات أو جعلها كصفات المخلوقات تجد الحق وسطا بين الطرفين وهدى بين الضلالتين. ومن خبيث صنيعهم أنه لما علموا أن النصوص قاضية عليهم قالوا هي ظنية والعقول قطعية وقد علم كل من وفقه الله أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح ولكن على تلك القلوب أكنه فليست وإن أصغت تجيب المناديا. والحاصل أنما من اسم يسمى الله به أكن يعني أغطية أغطية وأغلفة. والحاصل أن ما من اسم يسمى الله به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراده وأنه سبحانه منزه عن كل ما يلزم من حدوث أو نقص فكما أن علمنا وقدرتنا وإرادتنا وحياتنا وكلامنا ونحوها من الصفات أعراض تدل على حدوثنا امتنع أن يوصف الله سبحانه بمثلها فنعوذ بالله من تأويل يفضي إلى تعطيل ومن تكييف يفضي إلى تمثيل. وقد أطلق غير واحد ممن حكى إجماع السلف كالخطابي أن الصفات تجري على ظاهرها معنى في الكيفية والتشبيه وذلك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات لأنه فرع عنه يحتذى فيه حذو ويتبع فيه مثال. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. فنقول إن له يدا وسمعا وبصرا ولا نقول إن معنى اليد القدرة ومعنى السمع العلم والسلام. هذه الرسالة فيها جمل من الفوائد فالفائدة الأولى منها وهي الفائدة الأولى بعد 400 في صفحة 336 طريقة السلف في سد باب الخوض والكلام طريقة السلف في سد باب الخوض والكلام المتعلق بالصفات الإلهية طريقة السلف في سد باب الخوض والكلام المتعلق بالصفات الإلهية، وذلك في قوله وقد سد السلف رضوان الله عليهم باب الخوض والكلام فيما لم يكن على عهد السلف الكرام إلى آخر ما ذكر. ثم في الصفحة 38 و300 قال فإن الإجماع على الصحابة من الصحابة والتابعين انعقد على أن المراد به يعني بالمعية العلم، ثم قال لأن الله بدأها بالعلم وختمها به، ففي فائدة معنى المعية ووجه تفسيرها بالعلم، هذا هو المهم أن الله ختمها بالعلم بدأها بالعلم وختمها بالعلم، مما يدل على أن المراد أنها معية بالعلم. الفائدة التي تليها قال ومن تغذى بكلام المتأخرين من غير إشراف على كتب أهل السنة المجتهدين قال بقي في حيرة وضلال، سوء عاقبة الاقتصار على تصانيف المتأخرين في الاعتقاد، سوء عاقبة الاقتصار على تصانيف المتأخرين في الاعتقاد وترك كتب الأوائل بعدها كلام مهم جدا في بعدها قال سأذكر لك طرفا من كلام العلماء في بيان الاستواء، هذا في صفحة 38 و300 وتاليتها، كلام في معنى الاستواء الفائدة التي تليها أثر الاصطلاحات في إفساد المعتقدات أو في إفساد الاعتقادات أثر الاصطلاحات في إفساد الاعتقادات، هذا في قوله قال إنكار باطل وتسميته وجهة اصطلاح منكم نفرتم به الجهال وسوغتم به الضلال ونفيتم به صفات الكمال. قال بعض العلماء وقد توصل الجهمية إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل فسمى ما فوق العالم جهة وقالوا منزه عن الجهة وسموا العرش حيزا وقالوا منزه عن التحيز وسموا الصفات أعراضا وقالوا منزه عن قيام الأعراض وسموا حكمته غرضا إلى آخر هذه الجملة. فهذه جملة مهمة أثر الاصطلاحات في إفساد الاعتقادات في الصفحة 39 و300 وتاليتها. ثم بعد ذلك في الصفحة التالية كلام النافع قال فانظر ما تحت تنزيه المعطلة وما تحت تشبيه المجسمة من عزل الكتاب والسنة وسلب الصفات أو جعلها كصفات المخلوقين، هذا فيه أثر التعطيل والتجسيم في عزل الكتاب والسنة ثم بعدها قال والحاصل أنه ما من اسم يسمى الله به إلا والظاهر الذي يستحقه المخلوق غير مراد. الفرق بين معاني الاسم للخالق والمخلوق، الفرق بين معاني الاسم للخالق والمخلوق. وفي آخر الصفحة قال: وقد أطلق غير واحد من حكى إجماع السلف الخطابي أن الصفات تجرى على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه. قال هنا المهم، قال: وذلك أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فهذه الفائدة فيها وجه إجراء أدلة الصفات على ظاهرها، في الصفحة 440 وتاليتها. قال: وذلك أن الكلام في الصفات ككلام في الذات، لأنه فرع عنه يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات، يعني الذات الإلهية، إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وإلى هنا انتهى كلام الشيخ إسحاق. يعني الشيخ إسحاق في رقم 8 من صفحة 34-300 إلى صفحة 41-300، ثم يتلوه محمد بن عبد اللطيف رقم 9 من صفحة 342. نحن لازلنا في 300، قبل قد كنا 400، هي 300. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ محمد عبد اللطيف بن عبد الرحمن: هل يجوز إطلاق لفظة تبارك على غير الله مثل من يقول تبارك علينا فلان أو تباركت الدابة ونحو ذلك؟ وهل هو دعاء أو إخبار فلا يمنع منه، أو صفة من الصفات فلا تطلق إلا على الله؟ فأجاب: الحمد لله، هذه المسألة قد كفانا جوابها شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد بأوضح عبارة وبيانها لمن أراد الإنصاف والسلم من التعصب والاعتساف وصرف المعاني عن حقائقها إلى ما لا تدل عليه ولا تفهم منه. قال رحمه الله: فصل. وأما البركة فهي نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منه مبارك يتعدى بنفسه تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعله كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه تعالى إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصبح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صيغة تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه بقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك الذي، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، وقال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه، مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوها. فجاء بناؤه تبارك على بناءه تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعظم، وقال آخر إن معناه مجيء البركات من قبله من قبله، فالبركة كلها منه. وقال غيره كثرة خيره وإحسانه إلى خلقه، وقيل اتسعة رأفة ورحمته بهم، وقيل تزايد على كل شيء وتعالى في صفات وافعال. ومن هنا قيل معناه تعالى وتعظم، وقيل تبارك تقدس والقدس الطهارة، وقيل تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء، وقيل تبارك ارتفع والمبارك المرتفع. ذكره البغوي، وقيل تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن عباس حاز كل بركة، وحقيقة الله أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا حق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدوم على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظ معنى الوصف للفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. ومثل هذه الألفاظ لا يصح أن يكون معناها أنه جعل غيره عاليا ولا قدوسا ولا عظيما، وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناه في نفس من نسبت إليه، وهو المتعالي المتقدس في نفسه. فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد. فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره لم يصب معناها، وإن كان هذا من لوازم كونه تعالى متباركا. فتبارك من باب مجد، والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل، وبارك من باب أعطى وأنعم. ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عشر فسر، فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنى يعني، فقال مجيء البركة كلها من عنده، أو البركة كلها من قبله، أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تباركه في نفسه. وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيح عند انصراف من الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء، يعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء المجد وثناء الحمد والتمجيد، بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى. فأخبر أنه السلام ومنه السلام، فالسلام له وصفا وملكا، وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام، وأن صفات كمال ونعوت جلال وأفعاله وأسمائه كلها سلام. وكذلك الحمد كله له وصفا وملكا، فهو المحمود في ذاته، هو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودا. وكذلك العزة كلها له وصفا وملكا، وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه، ومن عز من عباده فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصفا وملكا، وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته، والذي يبارك في من يشاء من خلقه وعليه، فيصير ذلك مباركا. تبارك الله رب العالمين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهذا بساط، وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه، وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاها، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحصي بالياء صح نعم. قال في حديث الشفاعة الطويل: فأخر ساجدا لربي فيفتح علي بمحامدي بما لا أحسنه الآن. وفي دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمت أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن لله سبحانه أسماء وصفات استأثر بها في غيبه دون خلقه، لا يعلمها ملك مقر لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عندما أذن لنا فيه من ذلك، فلا نغلو فيه ولا نجف عنه. وقال الشيخ حمد إلى هنا هذه من صفحة 342 إلى 346 الفائدة التاسعة بعد 400، فتوى مهمة في تبارك وبارك، فتوى مهمة في تبارك وبارك من 342 إلى 346 ثم تأملوا ما فيها، فإنه قال فيها رحمه الله قد كفانا جوابها شمس الدين ابن القيم، ثم ذكر كلام ابن القيم، وفي كلام ابن القيم قال رحمه الله فصل: وأما البركة فهي نوعان، أي البركة التي تضاف إلى الله، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفاعل منه مبارك، والمفعول منه مبارك كما ذكر. قال: يتعدى بنفسه تارة فيقال بارك الله زمزما، فيقال بارك الله زمزما، تعدى بنفسه، وبأداة على بارك الله على كذا وكذا، وبأداة في بارك الله في كذا وكذا، وبقي حرف ثالث يتعدى به وهو اللام، بارك الله لك، بارك الله لك. فالفعل هنا بارك، وتعديه بنوعين، أحدهما تعديه بنفسه، والآخر تعديه بحرف، وهذه الحروف ثلاثة: اللام وعلى وفي. تقول بارك الله لفلان، وبارك الله على فلان، وبارك الله في فلان. قال: والنوع الثاني قال وهو ما جعله، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعله كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى، كان مباركا بجعله تعالى. فالبركة لا تكون إلا بفعل الرب سبحانه وتعالى، ولا تكون بفعل غيره، ولهذا قال أبو هلال العسكري في كتاب الفروق قال: والبركة لا تضاف إلا إلى الله، البركة لا تضاف إلا إلى الله. فلا يصح قول أبارك لفلان أو نبارك لفلان، والصواب أن يقال بارك الله لفلان. فإذا أردت تهنئة أحد في ولد قلت له بارك الله لك في ولدك، أو أردت تهنيته في شهادة قلت بارك الله لك في هذه الشهادة، فتنسب جعل البركة إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى قول بارك يعني جعل، ولا يصح أن يقال بارك فلان كذا وكذا، لأن معناها جعل فلان البركة، وليس جعل البركة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. والبركة هي دوام الخير وكثرته، وهذا من أفعال الربوبية، ويختص بالله سبحانه وتعالى، وليس معناها دعوت له بالبركة. إذا قيل أبارك لفلان معناها أدعو له بالبركة، فالأمر فيه كما قال ابن القيم في نظيره، قال: وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وقال في آخر قال: فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره وإن أحدهما بالآخر. كذلك قول أبارك ليس معناها أدعو له بالبركة، وإنما معناها أجعل فيه البركة. فإذا قيل محمد يبارك لفلان معناها يجعل له البركة، وإذا قلت أبارك لفلان أي أجعل فيه البركة. فالصحيح أنه تنسب أفعال البركة إلى الله عز وجل، فيقال بارك الله له، بارك الله فيه، بارك الله عليه، ولا تنسب إلى غيره من المخلوقين. هذا ظاهر كلام ابن القيم هنا، وهو الذي صرح به أبو هلال العسكري في كتاب الفروق. وكونه وقع في كلام بعض أهل العلم لا يعني صحته، فإن الإنسان قد يسفو ولا ينتبه إلى هذا. ثم تأمل ما استدل به ابن القيم في تبارك في معناها، قال أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق إلا على غيره، يعني تبارك الله، تبارك الذي له ملك السماوات، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. فكذلك في خطاب الشرع بارك اطردت نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تجد في خطاب الشرع نسبة البركة لأحد ولو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث التهنية المتزوج بارك الله لكما وبارك عليكما، فجعل البركة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال والنوع الثاني بركة تضاف إليه تعالى إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال إلى لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، وهو سبحانه المتبارك، يعني الذي يزيد خيره ويقوى، فلا يقال تبارك إلا لله عز وجل. فتقول تبارك الله ولا تقول تبارك فلان، لأن معنى تبارك فلان يعني تفاعل بزيادة البركة فيه، وهذا التفاعل ليس إلا لذات الله عز وجل، فهو بمنزلة قول تعالى وتقدس وتعاظم، أي أنه يزيد بما اتصف به من الكمال. قال ابن القيم فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. والأولى في ما يضاف إلى الله عز وجل أن لا ينسب إلى النهاية، وإنما يقال الذي هو دال على كمال علو الله سبحانه وتعالى كمالا لا نهاية له. فما يوصف إلى الله من الحسن والعلو يقال الذي لا نهاية لحسنه، الذي لا نهاية لحسنه، أو الذي لا نهاية لكماله. نعم. وإلى هنا انتهى المنقول عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف. صار الشيخ محمد عبد اللطيف من صفحة 342 إلى صفحة 346، وبعده الشيخ حمد بن عتيق من صفحة 346. نعم. وقال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الإعانة وتسليمه. كما أشار في الحاشية وقد سمى هذه الرسالة الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وإخوانه الاتحادية الملحدين، وسمى يعني من اللي سماها نفس الشيخ حمد، نقله الشيخ ابن قاسم وأقره عليه مشايخه الذين قرأ عليهم هذه الرسائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إعانته وتسليمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

ويؤمنون بعموم مشيئة رب وسبق قضاء وقدر وأن جميع ما في الكون من خير وشر كله بقضاء الله وقدره وداخل تحت مشيئته الكونية القدرية وأنه أمر وأنه أمر بالإيمان به وطاعة رسوله ويحب الإيمان والمؤمنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ونحو ذلك ويبغض الكفر والمعاصي وينهى عنها ورتب على ذلك الثواب والعقاب هذا حاصل معتقد أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الصراط المستقيم وأما من خالفهم من البدع والضلالة فلهم أهواء مختلفة وآراء متشتتة وهي التي قال الله فيها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والكلام الآن في نقصة متشتتة والكلام الآن فيما عليه أهل وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارض والتلمساني وإخوانهم لأنه الذي تضمنه السؤال فنقول مذهب هذه الطائفة الملعونة أن رب تعالى وتقدس هو عين الوجود ويصرحون في كتبهم أن وجود رب هو عين وجود السماوات والأرض والجبال والبحار وجميع الموجودات هي عين الرب عندهم فليس عنده رب وعبد ولا خالق ومخلوق وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من فالقوم ما صانوا عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان لكنه المطعوم والملبوس والمشموم والمسموع بالآذان وكذلك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوزان وكذاك قالوا إنه المنكوح وال وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح بل عين الغوي الزاني والكفر عندهم هدى ولو أنه دين المجوس وعابد اللوثان قالوا وما عبدوا سواه وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفران قالوا ولم يك كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح الضيق الأعطان ولقد الأعطان جمع عطن والعطن المنزل والمبرك فيقال في وصف من ضاق أمره فلان ضيق العطن يعني ضيق المحل والمنزل والمبرك ولقد رأى إبليس ثم هنا ينبغي زيادة ثم قال فالأبيات هذه ليست متتابعة فبينها بيتان

فإن الله قد ذم الخوض وأهله كما قال تعالى وخضتم كالذي خاضوا وقال عن الكفار وكنا نخوض مع الخائضين وقال فذرهم يخوضوا ويلعبوا وقال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا لا في مواضع من كتابه وفي المعارج والزخرف والنساء والأئمة أربعة إنما تكلموا في صفة الرب بإثباتها وإمرارها كما جاءت واعتقاد دلالة النصوص على معاني عظيمة تليق بجلال الرب وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فمن سمى هذا خوضا فهو من أعظم الملبسين ومن أكبر المفترين وقول هذا المفتري إن كلام الأئمة يشبه كلام ابن عربي كذب ظاهر يعرفه كل مؤمن وأما قوله إن مطلقنا إليه صفات مشابهة لصفات العبد لأن الله سمى نفسه سميعا بصيرا رحيما عليما حليما وسمى بعض خلقه بذلك فهذا من أعظم التلبيس لوجهين الأول التي تقدمت بصفحة 352 براءة الأئمة الأربعة من الخوض في الصفات وبيان طريقتهم فيها بيان براءة الأئمة الأربعة من الخوض في الصفات وبيان طريقتهم فيها وهذه الجملة كلها من صفحة 302 من 346 إلى 357 تلحق عندنا بفائدة تقدمت عن ابن سبعين وابن الفارق في الفائدة 72 و200 في صفحة 20 و23 في الفائدة 272 في صفحة 20 و23 القول في الاتحادية كمل الفارد وأصحابه وانظر صفحة 346 إلى 357 فائدة 272 صفحة 20 إلى 23 في هذا الجزء القول في الاتحادية كابن الفارض وأصحابه وانظر صفحة 346 إلى صفحة 357 ونقف عند قوله رحمه الله وأما قوله إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين في عندك كلمة كنا نبحث عنها شيء ما ذكر شيء في القاموس لا الضبط هو معروف معقد الإزار يسمى حقوا هذا حق جنبك هذا يسمى حقوا لكن الضبط الحق ولا حق ما ذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين